السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال فيما ترجم له مبوبه محمد عبد السندي بقوله: الباب الثاني في الإيلاء. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المولي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا. هذا الإسناد صحيح، رجاله ثقات، إلا أن أبا يحيى الراوي عن ابن عباس هذا لم أعرفه، وله طريق أخرى رواها ابن حزم في المحلى وقال: وصح عن ابن عباس ما رويناه من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أنه قال: الإيلاء هو أن يحلف ألا يأتيها أبدا. هذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وهذا الإسناد حسن، ورواه من طريق أبي يحيى مولى معاذ عبد الرزاق في المصنف، طريق عمرو بن دينار أن أبا يحيى، وابن أبي شيبة في المصنف عن علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا إله إلا أن يحلف للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الذين يؤلون أي يحلفون ألا يأتوا زوجاتهم، كما قال ابن عباس هنا، لكنه يقول: لا يقرب امرأته أبدا، أن يحلف الرجل ألا يأتي امرأته، يعني هي زوجته، ولا يأتيها، أي لا يجامعها، يحلف. وحق المرأة على الزوج أن يأتيها، لأن المراد بالنكاح الإعفاف، أن يعفها وتعفه، وذلك بالجماع، وأن يصونها ويحفظها عن النظر إلى الرجال. فإن امتنع من ذلك فلا يجوز له، وإن حلف هذا في الشرع يسمى المولي، إن قال: والله لا آتيك أو لا أجامعك، إما أبدا أو مدة أكثر من أربعة أشهر، إن قال: والله لا آتيك إلا بعد ستة أشهر، هذا يعتبر مولي، لأن الله عز وجل قال: الذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. له أن يهجرها لمدة أربعة أشهر على سبيل التأديب، لكن أكثر من أربعة أشهر هذا يعد موليا، وعليه كما سيأتي أن يفيء، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم تدل على أن الإلاء محرم، فإن فاء ورجع وتاب وندم عن هذا الإلاء فالله يغفر له. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول: يوقف المولي. قال الشافعي رضي الله عنه: فأقل بضعة عشر أن يكون ثلاثة عشر، وهو يقول من الأنصار، يعني بضعة عشر من الأنصار، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك. هذا إسناده صحيح إلى سليمان بن يسار، وهو أحد فقهاء التابعين، والأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن، وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف، يعني المولي الذي حلف أن يأتي امرأته إذا بلغت المدة التي ترك فيها أو هجر فيها امرأته 4 أشهر، يوقف أن يؤتى ويقال له إما أن تفي وإما أن تطلق. هذا معنى الإيقاف، يعني إيقف عند هذا الحد لا تزد عليه. قال: أخبرنا ابن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة، عن عمرو بن سلمة قال: شهدت عليا رضي الله عنه أوقف المولي. هذا إسناد صحيح، وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى، أوقفه عند 4 أشهر، عند تم 4. قال: أخبرنا ابن عيينة عن ليث عن مجاهد، ليث هذا هو ابن أبي سليم زنيم، فيه ضعف وتدليس، عن مجاهد عن مروان بن الحكم أن عليا رضي الله عنه أوقف المولي. هذا الإسناد فيه ليث كما تقدم هو ضعيف، وقد روى البيهقي في السنن الكبرى من طريق ليث به، وهو صحيح كما تقدم في الأثر السابق أن عليا أوقف المولي. ورواه ابن أبي شيبة أيضا في المصنف. قال: أخبرنا سفيان عن مسعر، مسعر بن كدام، عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس أن عثمان رضي الله عنه كان يوقف المولي. هذا إسناده منقطع. قال أبو حاتم: طاووس عن عثمان مرسل. وقال أبو زرعة: لم يسمع من عثمان شيئا، كما في جمع التحصيل. وهذا الأثر هو ابن أبي شيبة في المصنف، وكذا عبد الرزاق والبيهقي في الكبرى. عندك هذا التخريج؟ نعم. هذا رواه ابن أبي شيبة الجزء الرابع صفحة 98 رقم 5، وعبد الرزاق رقم 11664. موجود؟ قال: أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة، القاسم بن محمد بن أبي بكر، قال: كانت عائشة رضي الله عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها 5 أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف، وتقول: كيف قال الله؟ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني تركه امرأته أكثر من 4 أشهر، يعني حتى 5 أشهر، لا يكون ذلك طلاق حتى نأتي به ونقول له هل تطلق أو تفيء. لا يأتي امرأة تقول لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف. توقيف كما قلنا أن يقال له إما أن تفيء وإما أن تطلق، يعني ينشئ الطلاق، لا يكون ذلك في حد ذاته طلاقا. لم يطلق يفيء، يبقى يحكم القاضي بالفسخ. أي نعم، تطلق يعني. هذا أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح كما تقدم. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق، وإن مضت 4 أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفي. هذا معنى الإيقاف هنا، طلق أو يرجع. هذا رواه مالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف. رقم إيه؟ يرجع لمراته. القضية دي لأن الرجوع هي المرأة تخشى على نفسها العنف، فألزمه القاضي أن يوافقها. هي المرأة لا تشبع من مرة واحدة مثلا، لا كونه يأتيها مرة واحدة فقد انقطع الإلاء مرة واحدة. نعم. قالوا مثلا الإلاء، قالوا مثلا الإنزال، قالوا مثلا الإشباع، الحد دوت هيقال إنزال. إذا جاء نعم قضاء الذي يهان. قضاء إيه؟ قضاء الذي يهان. لا قضاء إن هو قضاء إن هو يعف المرأة. الإعفاء. نعم. دلوقتي قضاء القاضي لو أثبت لو أقرت إن هو جماعة مرة انتهى الإلاء. أي نعم. وكده راجع. جماعها. قضية الديانة بقى. خلاص كده برئ ذمته، لا يعد موليا، انقطع الإلاء. لا سيبك من يعني الحالات يعني متى ينتهي وينقضي الإلاء بالجماع. خلاص انتهى. نعم. ممكن الرجل لم يولي من امرأته أصلا لكنها تحتاج أكثر منه، فلا يقال أنه مولي. في هذه الحالة لها أن تطلب الطلاق للإضرار. أي نعم، حتى ولو لم يولي. قال أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان يوقف المولي. قال الأصم سمعت الربيع يقول سمعت أسد بن موسى يحدث قال استفتيت أبا حنيفة مرتين. هذا موقوف إسناده منقطع. محمد بن علي بن الحسين لم يرى جد أبيه. وأما قول أسد بن موسى استفتيت ففيه تحريف، والصواب استتيب كما في المطبوعة من تاريخ بغداد. طبعا هذا في ترجمة أبي حنيفة، ومسألة الاستتابة هنا لبعض أقوال نسبت إليه فتاب ورجع فكان ماذا. فهذا ليس يعد طعنا بعد أن يتوب ويرجع. يعني القاضي ابن أبي ليلى. الشاهد منه أن علي أيضا وتقدم ابن عباس وعثمان ومن أول من أوقف المولي ابن عباس. نعم. سليمان بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوقفون المولي، وعائشة رضي الله عنها. كل هؤلاء يوقفون المولي، يعني لا يتم طلاق إلا بعد أمره، إما أن يفيء وإما أن يطلق. يعني لا يكون الإلاء بذاته طلاقا ولا يوجب الفراق بين الزوجين، لابد أن يفيء. كما قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. هو حر في الأربعة أشهر يبقى هاجرها، بعد أربعة أشهر لابد أن يوقف. فإن فاءوا يعني رجعوا إلى زوجاتهم، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. كما تقدم هذا دليل على أن الإلاء فيه إضرار وهو حرام. فإن فاء يعني إن تاب ورجع فإن الله غفور لما تقدم من ذنبه. وإن عزموا الطلاق بعد الإيقاف فإن الله سميع عليم، يطلق بعد ذلك، ينشئ طلاقا. يعني أي نعم طبعا لا ده يعني ده غلو في الإثبات. يعني المرأة نفسها هي مؤتمنة على ذلك، ولا يحلهن يبطمن ما خلق الله في أرحامهن. هي مؤتمنة تقول جمعني لم يجامعني، حضت لم تحض، بها حمل أو ليست حامل. هذه الأمور مفوضة إليه، ما نجيبش بقى نعمل، لا يجوز طبعا. لا دي مسألة ثانية خالص. ما لهاش علاقة بالإله يعني. قال الباب الثالث اللعن، نقف عند هذا. أولا أنا تعبان، ثانيا اللعن طويل، نكتفي بها. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.